بيقول المثل الشامي دخول الحمام مو مثل تطلع منه، وهون بتكون اللحظة الأصعب بحياة أي شخص تورط بالاعتياد على المخدرات أو إدمانها. بعد مجهود كبير ممكن يبذله مع الأطباء والمعالجين والمقربين، بلحظة ممكن يضعف ويرجع مرة تانية. هاي بيسموها انتكاسات، وبترافق أشياء تسمى أعراض انسحابية. أنا نورة سيغان وهذا بودكاست أوفردوز من الآن إف إم. علاقة المخدرات بالأمراض النفسية معقدة، فالإدمان على شيء ما والاعتياد عليه حتى ولو كان فنجان قهوة هو حالة نفسية ممكن تتطور لتسبب أمراض. ومثل ما ممكن يكون من مسببات الأقدام على تعاطي المخدرات هو بعض الضغوط النفسية والحياتية، التعاطي بيخلف آثار ممكن ما يتم التخلص منها حتى لو أقلع الشخص عن المخدرات، مثل التوتر، القلق، الاكتئاب، واللي ممكن تتطور لحالة نفسية أعمق من هيك. الفترة الصعبة الأخيرة اللي عم يمر فيها العالم حطتنا أمام تحديات كبيرة مع أنفسنا، ومثل ما في ناس استغلت فترات الحجر الصحي الطويلة بشكل إيجابي، في ناس مرت عليها فترات بصعوبة بالغة. لؤي وبعد ما نجح بتجاوز أزمة الإدمان على المخدرات كان بيعرف أنه فترة ما بعد التعافي هي الأصعب ليقدر الإنسان يتابع بنمط حياته الطبيعي، وكانت كورونا واحد من هاي التحديات. بالإضافة للبرامج العلاجية اللي أنا بلشت فيها، كان كتير ضروري أنه أبلش بروتين حياة جديد. فبنصيحة أحد الأصدقاء بلشت أمارس رياضة بالهوقت، أطلع كل يوم الصبح أعمل تمارين رياضة. هذا الشيء كتير ساعد جسمي على أنه يحاول يعمل تنظيف لأثر المخدرات على الجسم. وبإضافة للرياضة كان في الأنشطة الجماعية اللي كانت مع أصدقاء، كان عن طريق لقاءات الشبه يومية أو إنه بشكل عام المخدرات حسب خبرتي كنت أكثر شيء جسمي يطلبه وتكون لحالي. فأنا أول شيء بلشت أعمله إنه أنا ما أبقى لحالي، أحاول قدر الإمكان أكثر وقت ممكن أقضيه مع عالم، أقضيه بأنشطة شيء عم أعمله. التغلب بشكل عام على على على هاي الأفكار ما هو شيء سهل أبدا، بالذات إنه حالة الإدمان وبعد العلاج من الإدمان بيعمل فجوة كبيرة بالجسم وبيعمل فجوة بالأفكار. فأنت بتكون بتعاني من كتير شغلات أثناء علاجك من الإدمان. كتير عدت علي أيام ما قدرنا، يكون دائما عندي قلق دائم سهران، حاسس بأنه أنا ما عاد أقدر نام بس بنفس الوقت نعسان. أحياناً يوصل الوضع لوجع رأس شديد، صداع نصفي، وبنفس الوقت الجسم ما بيستجيب لأي نوع من أنواع المسكنات العادية اللي بيستعمل الإنسان وقت بيعاني من وجع رأس أو صداع أو صداع نصفي. هاي كلها ما بتنفع، هاي القصص كلها ما بتنفع، لأنه جسمك عم بيحاول. ما بعرف إذا هذا الشيء علمياً أو طبياً صحيح، بس أنا هذا الشيء اللي عشته، إنه أنا أحس إنه رأسي عم يوجعني كثير، أنا ما عم أقدر نام، أنا عندي حالة خمول. فاللي ساعدني بهذه الأثناء إنه أنا مثلاً غيرت نظامي الغذائي، صرت أعتمد أكثر على الأكل فيه فيتامينات، أحاول غيرت كل أسلوب حياتي. هذا الشيء خلاني إنه أنا بعض العادات احيانا مثلا مثل انه انت بتعمل فنجان قهوه، فانت اول شيء بتخطر على بالك تعمل فنجان قهوه هو السيجاره، انك انت تدخن سيجاره. فانت في حال لغيت القهوه فانت هيك بتكون نوعا ما خففت طلب على السيجاره. فانا عملت تقريبا نفس الشيء بس باكثر، ان كان بالاكل، ان كان بالحياه العاديه، ان كان بالطلعه وبالفوته، ان كان حتى وانا قاعد لحالي ببيتي بضبط اموري وهيك. فكان الموضوع ابدا مو سهل، وكان دائما يكون في هي انه انت بتوصل لمرحله انه خلص انا ما عاد بدي كل هاي، بس خليني بعد الاقل دخن سيجاره مثلا او انزل مثلا صار شيء سحر او هيك، فدائما بيكون انت عندك شعره ما بين انه انت تعمل هذا الشيء او ما تعمله. وبكتير احيان كانت هي الشعره كتير قريبه انه انا اتخطاها. كتير كان الموضوع ابدا مو سهل، واكيد اللي عم بيسمعوني وعاشوا بهذا الشيء بيعرفوا انه الموضوع مو سهل، ولكن لازم بالنهايه، لانه الاثر اللي الاثر السلبي اللي كان يجيني اكبر بكتير من الاثر اللي انا كنت مفكره ايجابي، او هو يخيل لنا انه هو اثر ايجابي. فتره حجر كورونا كانت صعبه، بس يعني انا سعيد انه انا بلشت بحالة الشفاء او العلاج من الادمان بوقت كنت فيه. وقت وصلنا لفترة الحجر الصحي بكورونا انا كنت نوعا ما متخطي هي العقبة. فالوضع مو سهل، بالذات الضغوط انه انت قاعد بالبيت، انت ما عندك شي تعمله، انت واقف شغلك، واقف حياتك، فانت الانسان بيكون بهيك وضع ضعيف. بس انا قدرت نوعا ما، يعني قدرت، مو لانه الموضوع فقط العلاقة بالإرادة والرغبة الشخصية، لا، أنا كنت متخطي مراحل من العلاج، بس مع هيك أنا وصلت كتير لأوقات إنه مثل ما قلت لك بيني وبين العودة كان شعرة. أكتر حدا دعمني وأكتر حدا وقف معي بهي الفترة هن كان الأشخاص اللي حوالي، اللي حاولوا يساعدوني، كان الأصدقاء، كان الأشخاص اللي أنت بتوثق فيهم، هن كتير كانوا سبب إيجابي إنه أنا أتخطى هاي المرحلة بحياتي اللي هي كانت صعبة. بس دائما كان في دعم، كنت دائما أشوف حدا واقف معي، وبنفس الوقت ما حدا كان عم بيحسسني إنه أنا عم أتعالج من شيء. كيف بدي أقول لك، يعني ما حدا حسسني إحساس إنه أنا شخص مريض. لا، تجربة وخطة، وهي تجربة سلبية وأنت حالياً عم تتعافى منها. هيك كان رأي الناس اللي حوالي، وهذا الشيء كتير ساعدني. إنه أنا ما أشوف حالي وأتوقف عن مراي إنه أنا حدا إن كان مريض أو حدا في عنده سلوك غير واعي عم بيكون فيه. المقاومة متابعينا نجحت مع لؤي، وممكن تنجح مع كتير ناس حابين يقاوموا ويتابعوا حياتهم وأحلامهم وطموحاتهم. ومثل ما لؤي حصل على المساعدة، ممكن لأي شخص حابب أنه يتجاوز الأزمة يطلب المساعدة بدون ما يخجل أو يخاف. مئات وربما أكثر من المنظمات المختصة في أوروبا تقدم خدماتها للراغبين بالعلاج، وهي نفس المنظمات اللي ممكن تكون عم تقدم لك خدمات تانية متعلقة بأوراقك ومعاملة إقامتك. من بروكسل بلجيكا رح نحكي مع علي الحجوج، وهو منسق اجتماعي بمنظمة اسمها مشروع أرتا، وعنده تفاصيل وافية عن مساعدة الأشخاص الراغبين بالعلاج. يا أهلا وسهلا أستاذ علي. حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ نورس، تشرفنا بحضرتك. شكرا لك. بالبداية يعني لو تعطينا فكرة عن مشروع أرتا عموما وطريقة عمله والفئة المستهدفة منه. تمام. احنا مشروع أرتا، احنا مشروع يستهدف الأشخاص طبعا المدمنين على المخدرات بشكل مباشر جدا. طبعا هذا المشروع هو مشروع تابع بشكل رئيسي لمنظمة أطباء العالم ميدسان دو موند، وممول بشكل رئيسي من اقليم بروكسل العاصمة. طبعا اقليم بروكسل العاصمة لها عدة بلديات، ولا هي التي تمول بشكل رئيسي هذا المشروع. طيب استاذ علي، هل يوجد احصائيات لديكم حول انتشار المخدرات في اوساط المهاجرين واللاجئين، ام ان يعني هؤلاء الاشخاص يشملون عموما في الاحصائيات العامة حول مدمني المخدرات عموما؟ فعلا، يعني احنا هنا ما فيش احصائيات واردة حاليا، ولكن انا حسب الصحف المحلية والأخبار المحلية في البلاد هنا ببلجيكا، من 2015 كانت نسبة كبيرة جدا في اللاجئين وتدفق اللاجئين في أوروبا. وفي بلجيكا خاصة. هناك كانت نسبة كبيرة من استخدام المخدرات من اللاجئين بجميع الجنسيات يستخدموا المخدرات. وهو يعني هنا النقطة الأساسية إنه إحنا ما عندنا إحصائية مباشرة لهذه الأشخاص. طبعا يعني هناك أعداد كبيرة، هناك يوميا ينقص عددهم، يوميا يزداد عددهم. طبعا هذا بالحد من من المخدرات، كما منظمات طبية وإنسانية تعمل كالحد من انتشار من المخدرات بشكل رئيسي. نحاول إنه إحنا كل منظمة طبعا عندها العدد ما يقارب، يعني أنا بعمل في منظمة لامة الطبية تقريبا في 600 شخص من مدمنين المخدرات بشكل دوري، ويستمرون بالمعالجة، معالجة أنفسهم بشكل دوري، يأخذوا متابعين مع أطباء نفسيين، متابعين مع مسؤولين اجتماعيين. طب أستاذ علي، شو هي دوافع المهاجرين واللاجئين للإدمان على المخدرات؟ شو هي الظروف اللي بتحطهم بهذا المكان؟ سؤال كتير مهم. أنا يعني إحنا من تفاعلنا مع اللاجئين ومدمنين المخدرات ومستخدمين المخدرات، هناك يعني سبب رئيسي يرجع من البلد الأم. هو يتعاطى المخدرات من البلد الأم، أو كمان عن طريق خطوط الهجرة أو خطوط الخروج من البلد لدول التهريب أو ما شابه، أو العصابات، أو قبول أشخاص آخرين في الطرقات أو طرق التهريب. فهذا يؤثر بشكل كبير جدا على المهاجرين أو على اللاجئين بشكل أساسي. طبعا يعني هذا الدافع رئيسي يعني. وكمان معاناة الأشخاص، مشاكلهم. يعني في هناك أشخاص كثر عندهم مشاكل أسرية وقهر، أو مشاكل أمنية في بلادهم، أو مشاكل نفسية، أو مشاكل صحية. وأنا أذكر لك كمان، أنا أحب أن أذكر شيء مهم، يعني المخدرات نوعين، في مخدرات ميديكال، وفي مخدرات يعني تأخذ عن طريق التدخين والشم والدم، يعني عن طريق الدم. فهناك أشخاص يعني يستعملون مخدرات إن كانت عندهم مشاكل صحية، يستعملون مخدرات عن طريق الميديكال، عن طريق الحبوب الطبية، واستعملها بشكل كبير جدا. يعني تقارب ما يعني عندنا أشخاص بقارب أنهم بيأخذوا في اليوم تقريبا 15 حبة في اليوم، وهذا شيء جنوني. يعني احنا نتخيله بشكل مش بسيط. فلما يجي على على على المركز الصحي او المركز الطبي لمساعدته وتوجيهه، فاحنا بنقلل من هذا الحد، انه يكون عنده الزاميه انه ياخذ توصفه الطبيب 4 حبات مثلا في اليوم او 2 حبات في اليوم، انه يقلل من هذا الشيء. هذا دافع اساسي، يعني انه يكون عنده دافع صحي، عنده مشكله صحيه، دافع للمشاكل من البلد. هنا في البلاد هنا برضه لما يكون متواجد هنا بيتفاجأ بالواقع، انه الواقع اللي اجى عليه واقع بده كل شيء بسرعه، بده شغل بسرعه، بده ورق بسرعه، بده اشياء بسرعه، ما عنده الصبر، ما عنده الصبر الكافي انه يصبر وياخذ ورق ويستعمل يتعلم لغة البلاد. فاصبح هو بين اشخاص محبط نفسيا، يخلص نفسه بتناول إن كانت المخدر عن طريق الحشيش أو عن طريق المرجوان أو عن طريق الحبوب، يخدر نفسه بساعات أو ساعة ساعتين ثلاثة، وبعد هيك يعني يرجع كما كان، يرجع لنقطة الصفر، يرجع لنقطة المشاكل، يرجع ما أنا عايش في أوضاع مش كويسة، أنا عندي أموري مش تمام. فيفكر في ذلك يعني طيلة الوقت، ويصبح أنه هو الحل الوحيد أنه ينتهز فكرة المخدرات كدافع الخروج من المشكلة أو خروج من المشاكل التي واجهها في المجتمع هنا في بلجيكا أو في أوروبا بشكل عام. طيب أستاذ علي، يعني ما توضح معي من البحث أن المسؤولية الأكبر يعني تعامل مع مدمني المخدرات وعلاجهم وإعادتهم إلى المجتمع والحياة هي ملقاة في أوروبا على عاتق المنظمات المعنية بهذا الموضوع، مثل منظمتكم ومنظمات أخرى، إن كان في بلجيكا، في فرنسا، وفي كل الدول الأوروبية. آلية عمل هذه المنظمات المعنية ومنظمتكم تحديدا كيف تكون؟ ماذا تقدمون لهذه الحالات؟ وهل هي تأتيكم إراديا أم أنتم تبحثون عنها؟ سؤال جيد كتير كتير فعلا. يعني احنا طبعا منظمتنا منظمة أخطاء التابعة لمنظمة أطباء العالم عندنا مشاركة مع منظمات أخرى، يعني ليس لوحدنا نعمل، يعني احنا عندنا مشاركات مع منظمات أخرى مثل منظمة لاما، مثل منظمة ميدسان سان فونتيير أطباء بلا حدود، مثل منظمة كمان أيضا الصليب الأحمر. كل هذا كل اللاجئين يعرفون هذه المنظمات، الكل يعرفها، الكل يتوجه عليها لمساعدته، إن كان للنوم، إن كان للأكل، إن كان لقبول الورق أو البحث عن حلول للخروج للحصول على الأوراق أو الحصول على مكان للنوم. فهو من هذه الخطوة يطلب أيضا طبيب لكي يعالجه أو يكتب له دواء أو يكتب له الدواء الخاص فيه، وهو يعني مثلا مثل دواء ترامادول، مثل روفترين، مثل ديازبام، كتير أدوية يأخذها هذا المريض. فمن هنا تأتي خطوتنا إحنا كخطوة إنه منظمتنا تستهدف أو بس الأشخاص الذين يستعملون هذه الأدوية. إحنا لا نبحث عنه بشكل مباشر، لكن هم أيضا من نفسهم هم يعني يفكرون في حلول لأنفسهم. هم لا يسقطوا عن ذلك، يعني يفكرون في حلول لأنفسهم، ولكن إحنا هنا بتيجي خطوتنا. خطوتنا أنه لما يكون في أشخاص توجهوا لهذه المنظمات إحنا ننظر لها، بيتصلوا علينا ونحن نتوجه بشكل مباشر ونفتح الملف مع الطب مع المريض ونوجهه بشكل سلس جدا حتى يكون يشعر بالطمأنينة معنا. ومن هنا تأتي الخطوات الأولى، نتصل بالطبيب الزميل الذي يعمل بالمنظمة لدينا ويأخذ معه موعد وهكذا، يعني تصبح الأمور أكثر سلسة مع مع مع مع مع المريض أو مع الشخص المتناول لهذه المخدرات. إذا يعني تقدمون العلاج الطبي والنفسي. طبعاً إحنا طبعاً. في المنظمة عندنا طبعاً يعني زي ما ذكرت من قبل عندنا طبيب يعني وطبيب نفسي ومعالج نفسي، وعندنا أيضا منسق اجتماعي، وعندنا أيضا كادر طبي متكامل. طيب أستاذ علي، يعني في جذر المشكلة المتعلقة بالإدمان على المخدرات هو أساسا وجود هاي المخدرات في الأسواق وترويجها وبيعها. كمنظمات كيف تنظرون للإجراءات الحكومية الأوروبية باتجاه مكافحة المخدرات وبيع المخدرات؟ هي موجودة، يعني من يعيش بأوروبا يشاهد، موجودة بكثافة في الشوارع الأوروبية. طبعا فعلا، يعني احنا يعني المؤسسة الأمنية والشرطة و بشكل عام المؤسسة الأمنية جهودها كتير جبارة، يعني لها كل احترام وتقدير لما تفعله لأمسك وأمن أمان البلاد، يعني نكون المجتمع كتير جيد وكتير متماسك. المؤسسة الأمنية طبعا احنا نكون واضحين مع بعض، المؤسسة الأمنية واحنا المؤسسة الطبية والإنسانية، يعني احنا هم يعملوا لك حد كبير من انتشار المخدرات، يعملوا بشكل كبير. يعني نسمع دائما في القصة بالصحف المحلية أن هناك الشرطة عملت على مستودع كامل مخدرات، دائما نسمع هكذا دائما، يعني ما في أي فترة تم تعدي إلا نسمع كذلك. ولكن هناك يعني أشياء كثيرة في هذا المنطق، لأنه هناك دول أيضا تزرع هذه الأشياء، يعني مثل باكستان وأفغانستان، هناك أمور لزراعة الحشيش والمخدرات وتجارتها، يعني يشكل زي اقتصاد من اقتصاد البلد، أو مثل المغرب العربي، أو مثل لبنان، أو مثل جنوب أمريكا الجنوبية عندها مثلا تجارة الكوكايين. هذه الأشياء تخذها المؤسسة الأمنية بعين الاعتبار، لأنها لا يعني ما بتقدر إنها تخلص من هذا الشيء، لأنه في البلاد نفسها مثل ما أنت تفضلت في البداية، يعني هناك شيء مصرح به بداخل البلاد، فما بتقدر الشرطة تأخذ الأمور على كل العالم أو تحط يدها على كل العالم أنه هذا ممنوع وهذا مش ممنوع. لا، إحنا هي المؤسسة الأمنية تحمي البلاد بشكل كبير جدا، وتحرز دائما على عدم وحد والحد من انتشار المخدرات. ويجي دورنا إحنا طبعا كمؤسسات أو منظمات صحية وطبية وإنسانية تعمل من الحد من المخدرات والإدمان، ليصبح المجتمع أكثر أفاقا أكثر تماسكا ببعضه. طب أستاذ علي، إذا كان اليوم يستمع إلينا أحد الذين يعانون من مشكلة المخدرات ويحتاج مساعدة للتخلص من المخدرات، إن كان في بلجيكا أو في أي دولة أوروبية، ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها؟ هناك يعني خطوة أولى، يعني أنا أنتهزها بثلاث خطوات رئيسية كخطوة أولى. يعني هو وجود أي منظمة أو مؤسسة صحية قريبة له جدا متوفرة وجدا الحصول عليها وجدا العثور عليها. ثانيا الالتزام، الالتزام باستشارة الطبيب وكلام الطبيب للشخص المستخدم المخدرات. يعني الالتزام هذا شيء مهم جدا للشخص المستخدم المخدرات، لأنه إذا ما التزم أصبح هو مش لازم يجي على من البداية أساسا. ثالث شيء يعني أنا شيء مهم جدا، يحاول التقلص أو التخفيف، يعني متابعة الطبيب بما يعني، أو متابعة الطبيب النفسي أو متابعة الطبيب إيش بيكتب له في الروشتة يستخدم، ما يشتريش من السوق السوداء أو من الأشخاص الآخرين الدوز اللي هو بده إياه. أصبح أنه هو مش هيعالج نفسه، هو حيكون في نفس نقطة المشاكل، حيكون في نفس نقطة الإدمان وما حيجاوب نفسه لنقطة الإجابة نهائيا. يعني بنقدر نقول المنظمات موجودة ومتوافرة في كل مكان في أوروبا، ابحث يعني عن طريق جوجل أو اسأل أي أحد، ابحث عن أقرب منظمة موجودة إليك، توجه إليها، احكي قصتك واستلقى المساعدة. فعلا يعني هذا شيء مهم جدا للشخص انه يكون متوجه لاقرب متواجده بشكل كبير. يعني انا زي ما ذكرت لك، يعني هناك منظمات عديده جدا جدا، يعني هو والمهاجر واللاجئ ان كان باي جنسيه، انا لا اختلف مع اي جنسيه كانت، يعرف ذلك تماما لانه هو مندمج أساسا في هذه المنظمات لأنه تساعده بشكل مباشر. زي ما ذكرت لك هناك منظمات أطباء العالم، الصليب الأحمر، هناك أيضا أطباء بلا حدود، هناك أيضا منظمتنا منظمة أخطاء ومنظمة لامة الطبية، أنا كلهم موجودين وكلهم معروفين للأشخاص اللاجئين الجدد والقدامى أيضا، يعني هم معروفين بشكل أساسي لهم. شكرا جزيلا للوقت الذي منحتنا إياه أستاذ علي حجوج، المنسق الاجتماعي في مشروع أرتا وأيضا ممرض في منظمة لامة الطبية. شكرا لك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. لا يمكن أن تنتهي القصة طالما البطل لا يزال قادرا على المقاومة، ومقابل كل الظروف الصعبة في أوروبا للاجئين في أفاق واسعة قادر الإنسان يشوفها، لأنه مهم دائما يشوف النص المليان من الكاسة ويدور على الأفضل. في الأسبوع القادم قصة جديدة ومن مكان جديد. كنت معكم أنا نورس يجن، وبيسعدني أن أقرأ تعليقاتكم وتفاعلكم مع هذه الحلقة على كل المنصات الاجتماعية لراديو الآن. إلى اللقاء.